النص اللاتيني بتاع الفولجاتا كان فيه الفاصلة اليوحناوية، فاعترضوا على إيرازموس، قالوا له احنا مش هنبدأ نستخدم النص اليوناني بتاعك غير لما يبقى زي النص اللاتيني بتاعنا. فالقصة بدأت من هنا. الرواية الأولى بتقول إن إيرازموس وعدهم، قال لهم أنا لو لقيت مخطوطة يونانية واحدة فيها الفاصلة هزودها في الإصدار الجديد بتاعي. قاموا فبركوا له مخطوطة فيها النص وادوها له، قام زود النص في الكتاب. دي رواية. الرواية التانية بتقول إن علشان إيرازموس كان راجل تقي ونقي وورع، وكان خايف إن الناس ما تستخدمش النص اليوناني وتفضل على اللاتيني، قام هو مزود لهم النص في النسخة اليونانية علشان ما يبقى لهمش حجة في عدم استخدام النص اليوناني. الروايتين أنيل من بعض. المهم إن هي دي قصة دخول الفصيلة اليوحناوية. الواد فادي كان بيناقش في الحوار ده، بيقول لك الوعد، رواية الوعد ده غير صحيح، الرواية التانية هي اللي صحيحة، إن إيرازموس دخلها بنفسه علشان ما يكون لهمش حجة في رفض النص اليوناني. أنا شخصيا بقول يعني الاتنين أنيل من بعض، يعني سواء كده أو كده النص تم إدخاله عن عمد وهو عارف إن النص مش موجود في المخطوطات القديمة وملهاش أصل. دول بتوع ايه؟ دول مخطوطات قرن رابع وقرن 13، والنص خط ايد بيرجع للقرن 15. لا مش قرن رابع، قرن 11 وقرن 10. بس خط الايد، الخط الايد بتاع الاضافه على الهامش من القرن 15. ده مكتوب في تعليقات بروس ميتزجر وفي اكتر من مرجع. المخطوطه نفسها قديمه بس الخط الايد اللي اضاف من القرن ال 15. ما علينا من الموضوع ده. المهم ان الاسئله دي كلها بتتجاوب، يعني دي مش اسئله تعجيزيه بيسالها لنا المسيح، لكن الموضوع بيحتاج ان انت ايه تعقل المسيح وتاخده واحده واحده. اتفضل. الاسئله دي بتتعامل مع النص مش مع الكتاب ككل، يعني ما تحرر نص معين مش هنبقى نقول ان الكتاب ككل اتحرك، يعني صح كده؟ من اللازم احنا بناخده على قد عقله. انت يا عم بتقول متى حرف العهد الجديد، تجيب له اقتباس كالسس بيقول لك ان هم حرفوا الانجيل وفي الوان كتيره من التحريف. قدر التحريف ده بقى هل كان في نصين ثلاثة أربعة كل الكتاب، ملناش فيه. عاوز تدخل بقى في تفاصيل اكتر نقعد نناقش كم التغييرات اللي حصلت في العهد الجديد، لكن حصل تحريف ولا ما حصلش؟ حصل تحريف. كانت في ازمنه مبكره جدا. طيب احنا النهارده بقى هندخل في صعوبات النقد النصي وهنبتدي نشرح في القوانين. قال لك هو النقد النصي المفروض ايه مهمته في الحياه؟ دلوقتي احنا قلنا ان هو بيبدأ بنسخة متأخرة، مثلا نسخة القرن الستاشر دي بتاعت إيرازموس، وبعد كده هو بيحاول يرجع زمنيا لورا لغاية ما يوصل لأقرب صورة للأصل، أو لو ربنا وفقه ورجع للأصل نفسه يعني. فالناقد النصي بيعمل ايه؟ هو عنده نص معين بيبدأ منه. النص ده ما هواش نص العهد الجديد صافي، دخل فيه حاجات، اتحذف منه حاجات، اتبدلت الفاظه، يعني نص حصل فيه فساد زي ما احنا قلنا. الناقد النص بيعمل ايه؟ بيعمل عملية تصحيح وبيعمل عملية تنقيح. ايه الفرق ما بين التصحيح والتنقيح؟ يعني ايه تصحيح؟ تصحيح يبقى نص في خطا يبدا ان انا اغيره بالنص الصحيح. تمام. التنقيح النص مش موجود اصلا فبنقحه من لا تنقيح يعني. ممتاز. تنقيح يعني في شوائب بشيلها. تصحيح يعني ايه؟ يعني حاجة متغيرة أو حاجة فيها مشكلة برجعها

هو ده اللي بيقارنوا بيه ويبتدوا يدرسوا المخطوطات تاني. طبعا بقى مش بيقارنوا كل المخطوطات، هم في مخطوطات قارنوها خلاص، لو في مخطوطات جديدة ظهرت وهكذا. لكن ده اللي كان بيحصل في الاول خالص. في اول شغل النقد النصي كان الراجل يعيش 30 40 سنة شغال بيقارن في مخطوطات، تمام كده. ف لكن في الاخر اللي هو القائمه اللي احنا قلناها دي بقى كده حتى لو بعد كده حصل لقينا مخطوطات ثانيه هنعرف نحطها سواء قراءه جديده او نحطها ضمن القراءات اللي فاتت فتبقى بالعكس. ايوه العمليه سهله. هي الموضوع كان من البدايه كان صعب لان دي كانت اول مره يعملوا كده، لكن بعد ما خلاص قارنوا مخطوطات ما بيرجعوش يقارنوا نفس المخطوطات، عندهم الداتا دي اصلا عندهم. لو مثلا في مخطوطه جديده بقراءه جديده ظهرت بيزودوها، او لو هي مثلا مخطوطه جديده بتحمل نفس القراءه بيبتدي يشوفوا هل المخطوطه دي، يعني مثلا لو هم كانوا اختاروا ان النص كامل هو الصح بس ظهرت مخطوطه جديده بتحمل القراءه دي، فبيشوفوا هل المخطوطه دي هتخلينا نختار ان دي هي الاصل ونغير راينا ولا مش هنغير راينا على اساسها وهكذا. يعني اليو بي اس بنجمع الاختلافات اللي في المخطوطات اللي جمعتها او اللي بحثتها كلها. اليو بي اس عامله مقدمه للكتاب حوالي 20 صفحه او 30 صفحه جايبه فيها كل الشواهد اللي على اساسها عملت نص العهد الجديد، فهي مش واخده كل شواهد العهد الجديد بس واخده اهمها واصحها، اللي هي من ضمنها طبعا اهم المخطوطات، يعني حوالي 500 مخطوطه من الاحرف الكبيره و300 مخطوطه، يعني مش جايب كل الشواهد بس جايب اهمها اللي كل الناس بترجع لها. تمام؟ في اي اسئله ثانيه؟ فهو الخطوات اللي بيبتدي بيها النقد النصي قبل ما يبتدي يشتغل، هو كده لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيجيب النص اللي عنده ويجيب كل الشواهد اللي فيها نفس النص، وبعدين بيقوم عامل ايه؟ يطلع كل الاختلافات اللي وجدها في المخطوطات ويرصها. قال لك انا لقيت مخطوطه مثلا فيها النص كامل، فبقوم حاطط القراءه وجنبيها المخطوطه اللي انا لقيت فيها القراءه دي، ولقيت مخطوطه تانية فيها كده، فبقوم كاتب القراءه واقوم حاطط مخطوطه تانية وهنا المخطوطه كده، ففي الاخر هيبقى معايا ايه؟ هيبقى معايا قراءات وجنب كل قراءه المخطوطات اللي فيها القراءه دي. تمام؟ بعد كده بقى ابتدي اشتغل. هنشرح بقى ازاي بيبتدي يشتغل بعد ما ناخد راحه كده، وبعدين ايه، ولا قبل ما ناخد راحه عايز بس اشرح ايه الفرق ما بين كلمة قراءة في الاستخدام المسيحي وكلمة قراءة عندنا في علوم القرآن. حد يعرف ايه الفرق؟ قول يا مولانا. قراءة في الاستخدام المسيحي ليها اختلافات. طب ما هو القراءات في القرآن برضو بتبقى اختلافات. القراءات في القرآن نازلة يعني وحي، كلها وحي. وبعدين؟ انما دلتها بشرية، بشرية. عندك رأي تاني؟ ها؟ القراءة دي لغة لكل قائد. لا انت كده هتفتي. قول يا مولانا. كده يعني وجهة نظر بتاعت مصلحة القراءة. القراءة عندنا في القرآن هي اللفظة اللي بدأ ينزل عليها أو بدأ ينزل بيها الـ الـ الـ الـ الـ الناس اللي مش. يا أخي. القراءة اللي بتتجمع عاصمة صناعة آية لنا أهل المغرب. يا لا. دلوقتي هي النقطة الرئيسية ان المسيحي بيعتبر ان في شكل واحد فقط للنص صحيح، لكن احنا عندنا بقراءات القرآن الكريم بغض النظر ايه تعريف القراءة واحنا هنعرفها، يعني ان كله صحيح وكله موحى به من الله. يعني المسيحي مش هيجي يقول لك مثلا ايه انجيل يوحنا من غير قصة المرأة الزانية صح وبقصة المرأة، لا هو عنده كنص انجيل يوحنا يا اما في قصة المرأة الزانية يا اما ما فيهاش، فهو بيختار شكل واحد والاشكال الاخرى دي من الاخطاء اللي دخلت في النص عبر انتقال النص تاريخيا، فهو ما بيقبلهاش كلها. لكن القراءات عندنا في القرآن الكريم كل قرآن وكل موحى به من الله بسند متصل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في قراءات عشر متواترة وفي الأحرف السبعة. العلماء